أجرب لكم شرح هذا المتن المبارك لعبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله. وبما أن الوقت ضاق علينا نقرأ ما ييسر المولى عز وجل. إن شاء الله نحاول أن نختم الباب بشيء من الخسر. قال المصنف رحمه الله التخصيص. لما ذكر المصنف رحمه الله العامة والمباحثة ذكر بعده التخصيص، هما مبحثان متتابعان، العموم والخصوص أو العام والخاص. التخصيص في اللغة هو الإفراد، قالوا خصه بالشيء إذا أفرده به، خصه تخصيصا. أما في الاصطلاح فالخاص هو قصر العام، وقصر العام على بعض أفراده، وقصر العام على بعض أفراده بدليل متصل أو منفصل كما سيأتي. إذا كان الدليل متصلا فهو التخصيص المتصل، وإذا كان الدليل منفصل فهو التخصيص المنفصل. عرفه المصنف رحمه الله بقوله نعم قصر الذي عم معا في مال غير على بعض في من الأفراد. قصر الذي عم يعني قصر العام، والقصر هو حصر، القصر هو الحصر والحبس، والحصر والحبس. من قوله سبحانه جل وعلا حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام، فتحبس العام على بعض أفراده بدليل. هذا قوله قصر الذي عم يعني حبس الذي عم. قوله مع اعتماد يعني مع اعتماد دليل، مع اعتماد غير يعني مع اعتماد على دليل آخر. هذا قوله قصر الذي عم مع اعتماد غير يعني دليل آخر. هذا معنى قوله غير على بعض من الأفراد. على بعض من الأفراد قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد يعني على بعض أفراده. إذا قلنا مثلا قوله سبحانه جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، هذا عام يخصصه قوله سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقصرنا العام هنا على بعض الأفراد فقط، وهن المطلقات اللواتي لسن حوامل ولسن آيسات من حبسنا العام هنا على بعض الأفراد، وهن المطلقات اللواتي لسن حوامل ولسن آيسات من المحيض ولسن صغيرات. ما إذا كانت المرأة حامل فعدتها أن تضع حملها، إذا كانت آيسة من المحيض فعدتها 13، إذا كانت صغيرة لا تحيض عدتها 13، وهكذا. فحبسنا العام وقصرناه على بعض، هذا يسميه الأصوليون التخصيص. قصر الذي عما مع اعتماد غير يعني دليل آخر غير على بعض من الأفراد. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. أقول مسألة ما هي الغاية التي ينتهي إليها قصر العام؟ قلنا أن التخصيص هو حبس العام على بعض أفراده، ما هو عدد الأفراد الذي يجوز أن ينتهي إليهم تخصيص العام؟ يعني هل يجوز، ما هو العدد الذي ينتهي إليه العام بعد إخراج بعض أفراده منه؟ في مذاهب، المذهب الأول هو أنه يجوز أن ينتهي إلى الواحد، يجوز أن تخصص العام وتبقي فردا واحدا. قولك مثلا ما جاء الناس كلهم إلا زيدا. فأنا خصصت العام جاء الناس عام وألقيت فرد واحد فقط وهو زيد. وهذا مذهب الكثير من أهل الأصول، مذهب الحنابلة، طائفة من الحنابلة والمالكية، جماعة من المالكية وغيره، قالوا يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فرد واحد فقط. قال لأن الله سبحانه جل وعلا قال مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس، فكلمة الناس عامة وقصد بها واحد وهو نعيم بن مسعود. وكلمة الناس الثانية عامة وقصد بها واحد وهو أبو سفيان على أحد أقوال المفسرين. نعم البيت جوازه لواحد، وذلك يقول مصنف في المذهب الأول جوازه لواحد، يعني يجوز أن يخصص العام حتى يبقى واحد. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، يعني دلت عليه الأدلة، كما ذكرنا قوله سبحانه جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني في المسألة هو أنه يجوز تخصيصه إلى بقاء أقل الجمع، إلى أن يبقى أقل الجمع، وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة، أقل الجمع اثنان أو ثلاثة كما سيأتينا. وهذا مذهب القفال الشاشي، على مذهب القفال الشاشي كما سيذكره المصنف رحمه الله. لكن بعض الوصوليين قالوا القفال يخصه بمن وما الشرطية والموصولة، أما إذا كان اسم جمع أو جمعا مثل المسلمين فلا يجوز تخصيصه إلى بقاء الجمع، هكذا ذكره بعض الأصوليين عن القفال. المصنف لم يذكر هذا التفصيل هنا. نعم يقول المصنف جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القفال، وموجب أقله القفال، يعني أن القفال أوجب أقل العام أقل الجمع، وموجب أقله القفال، يعني القفال أوجب أقله. أصل البيت القفال موجب أقله، هذا أصل البيت، القفال مبتدأ موجب خبر، القفال موجب أقله، يعني موجب أقل الجمع في الغاية التي ينتهي إليها العام. واضح البيت؟ وموجب أقله القفال، يعني القفال موجب لأقله. المذهب الثالث أنه لا يجوز تخصيصه لواحد مطلقا، لا يجوز تخصيصه لواحد مطلقا، سواء كان في الجمع من في المسلمين ونحوه أو كان في غير ذلك. هذا مذهب طائفة من الأصوليين وضعف المصنف رحمه الله، ولكن يقول والمنع مطلقا له احتلال، يعني من قال بمنعه مطلقا هذا قول ضعيف له احتلال له ضعف. واضح؟ هذه ثلاث مذاهب ذكرها المصنف رحمه الله في الغاية التي ينتهي إليها العام بعد تخصيصه، إلى يجوز أن ينتهي إلى الواحد، وهو قول الكثيرين قول الجمهور وهو الذي دلت عليه الدلائل. القول الثاني قول القفال الشاشي، والقول الثالث والمنع مطلقا. هناك قول رابع ما ذكر المصنف وهو أن ينتهي وجواز انتهائه إلى ما يصدق عليه العموم، جواز انتهائه إلى ما يصدق عليه العموم. يعني يقولون هؤلاء يقولون يجوز أن يخصص العام لكن بشرط أن يبقى مسمى العموم، مسمى العموم. فمنهم من يقول أن مسمى العموم يصدق في 2 و3، ومنهم من يقول لا يعين. هذا القول اختاره الرازي، قال إنه هو الصحيح، اختاره البيضاوي كذلك. فهذه 4 أقوال في المسألة، أقواها القول الأول. نعم البيت. وموجب أقل له القتال والمنع مطلقا له اعتلال. والمنع مطلقا له اعتلال يعني له ضعف، يعني من قال بالمنع مطلقا هذا قول ضعيف. أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان في أقل معنى الجمع في المشتهر أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان في رأي الإمام الحميري في رأي الإمام الحميري في رأي الإمام الحميري. نعم، لما ذكر مصنف رحمه الله أن بعض الأصوليين قالوا إن العام يجوز أن يخصص إلى أن يبقى أقل الجمع، ذكر استطرادا مسألة وهي ما هو أقل الجمع. قل مسألة ما هو أقل الجمع. العلماء في ذلك مذهبان، المذهب الأول مذهب مالك وجماعة من الأصوليين أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. ولهم في ذلك أدلة، منها قوله سبحانه جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وليس لهما إلا قلبين، هذه عائشة وحفصة. واستدل له كذلك بما يروى الاثنان جماعة. هذا ما استدل به مالك وجماعة من الأصوليين، جماعة من الأصوليين على أن أقل الجمع اثنان. والقول الثاني هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. وهؤلاء استدلوا بأن العرب فرقت بين المثنى والجمع، فجعلت للمثنى صيغة وللجمع صيغة، فدل على أن أقل الجمع أكثر من اثنان. واضح الدليل؟ قالوا أن العرب فرقوا بين الاثنين وبين الثلاثة. وإذلك يعرفون الجمع بأنه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله عليه. وأما قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما، قالوا هذا من باب التغليب ومن باب التخفيف، لأن العرب إذا أضافت إلى ضمير المثنى جمعت قلون قلوبكما. هو من باب التغليب والتخفيف. وأما قوله الاثنان جماعة فهذا معنى شرعي وليس معنى لغوي، يعني الاثنان لهما حكم الجماعة في الصلاة. وهذا أظهر القولين من حيث اللغة، هذا أظهر القولين من حيث اللغة. وينبني على هذا فرع فقهي يسير، وهو لو قال الرجل، لو أوصى الرجل بدراهم لابنه فيعطى ثلاثة لأنه أقل الجمع وهو المتيقن، وأما مالك يقول يعطى درهمين لأنه أقل الجمع وهو المتيقن. لذلك لو قال مثلا له علي دراهم فهنا يحمل على أقل الجمع هو ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة وجماعة، وعلى درهمين فقط عند مالك رحمه الله. والمصنف أشار إلى مذهب مالك رحمه الله بقول أقل معنى الجمع، أقل معنى الجمع في المشتهر في المشهور الإمام مالك، في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري، إمام الحميري يقصد به مالك رحمه الله. نعم. أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم لا وإن منكرة وفرق في انتهاء ما قد نكر. يعني نقول مسألة، أي مسألة ذكر استطرادا في الحقيقة، مسألة أو نقول إن شئتم نجعلها مسألة، قد تقرر عند النحاة أن الجموع على قسمين، قد تقرر عند النحاة أن الجموع على قسمين، جمع قلة ولو أوزانه معروفة مثل أفعلة وفعلة، فهذه من جموع القلة. وضابط جموع القلة عندهم أنه ما فوق الثلاثة إلى العشرة، ما فوق الثلاثة إلى العشرة أو ما فوق الاثنين إلى العشرة، على الخلاف بين أهل العلم في أقل الجمع. واضح؟ والقسم الثاني جمع الكثرة، جمع الكثرة وهو ما عدا الأوزان المذكورة المعروفة عنها، هي خمسة أوزان في لجموع القلة، وما عداها جموع كثرة. جموع التكسير كلها جموع كثرة، جموع التكسير كلها جموع كثرة إلا الأوزان المخصوصة التي ذكروها لجموع القلة. وجمع الكثرة عند النحاة يبتدئ من ما فوق العشرة إلى ما لا ينتهي، هذا جمع الكثرة. إذا تقرر هذا فإنه يشكل عليه قول الأصوليين، فإنه يشكل عليه قول الأصوليين إن أقل الجمع اثنين أو ثلاثة. واضح؟ لأن كلمة الجمع عند الأصوليين تشمل جموع القلة كما تشمل جموع الكثرة. وقد أشكل هذا على القرافي كما يقوله، أشكل عليه 20 سنة وسأل عنه أهل العلم ولم يحرر له جوابا. واضح؟ والذي حققه بعض الأصوليين كالسعد التفتزاني صاحب التلويح أن كلام الأصوليين محمول على الجمع المعرف، محمول على الجمع المعرف سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. لأنه إذا دخله التعريف صار للعموم، والعموم يشمل كل الأفراد، يشمل كل الأفراد. وعلى هذا يكون مبدأ جمع القلة وجمع الكثرة واحد، ما فوق الثلاثة أو ما فوق الاثنين. وعلى هذا يكون مبدأ جمع القلة وجمع الكثرة واحد، ويختلفان في المنتهى. فجمع القلة ينتهي إلى الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة ينتهي إلى ما لا نهاية. واضح؟ فكلام الأصوليين كما سمعنا محمول على حالة التعريف، إذا كان معرفين استويا في المبدأ، كل من جمع القلة وجمع الكثرة يبتدئان من ما فوق الاثنين أو ما فوق الثلاثة على الخلاف. وكلام النحاة محمول على المنكرين، وكلام النحاة محمول على المنكرين. وعلى هذا إذا كان الجمع منكرا يختلف جمع القلة وجمع الكثرة في المبدأ وفي المنتهى، واضح؟ يختلفان في المبدأ، لأن جمع القلة يبتدئ من ما فوق الاثنين أو ما فوق الثلاثة، وجمع الكثرة يبتدئ من 11، وكذلك في المنتهى، لأن جمع القلة ينتهي إلى 10 وجمع الكثرة ينتهي إلى ما لا نهاية، واضح؟ وبهذا جمع محققون من الأصوليين بين قول النحاة وقول الأصوليين. وإلى هذا يشير المصنف رحمه الله ذا كثرة أم لا، يعني سواء كان قول المصنف ذا كثرة، أي سواء كان من جموع الكثرة أم لم يكن من جموع الكثرة وهو جموع القلة. يقول إن أقل الجمع، أقل معنى الجمع في المجتهد اثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم لا، يعني سواء كان ذا كثرة أم لا، لأن الأصوليين يتكلمون على المعرف، والمعرف يستوي فيه جمع القلة وجمع الكثرة في المبدأ، واضح؟ نعم بيت. ذا كثرة أم لا وإن منكر، وفرق في انتهاء ما قد نكر. وإن منكر يختلفان، وإن كان منكرا يختلفان في المبدأ. نعم البيت. ذا كثرة أم لا وإن منكر، وفرق في انتهاء ما قد نكر. نعم المصنف رحمه الله يقول بأن جمع الكثرة وجمع القلة، المصنف يعني حتى نفهم كلامه، المصنف رحمه الله يقول إن جمع الكثرة وجمع القلة يستويان في المبدأ سواء كان معرفين أو كان منكرين. هذا مذهب المصنف، يقول إنهما يستويان في المبدأ سواء كان منكرين أو كان معرفين، وإنما يختلفان في المنتهى فقط. هذا مذهب المصنف، يعني أن جمع القلة يبتدئ من ما فوق اثنين أو من ما فوق ثلاثة سواء كان منكرا أو معرفا، وجمع الكثرة يبتدئ من ما فوق اثنين أو ما فوق ثلاثة سواء كان منكرا أو معرفا. أما الخلاف بينهما ففي المنتهى، جمع القلة ينتهي إلى 10 وجمع الكثرة إلى ما لا نهاية. هذا مذهب المصنف الذي أشار إليه. هو ذكرنا أن السعد التفتزاني وغيره قالوا إنهما يختلفان في حالة التنكير، أما في حالة التعريف فيستويان في المبدأ، ولكن المصنف مشى على أنهما يستويان في حالة المبدأ سواء كان منكرين أو معرف. ذا كثرة أم لا وإن كان منكرا، وإن منكرا تقديره وإن كان منكرا، يعني يستويان. أقل الجمع اثنان سواء كان ذا كثرة أو كان ذا قلة أو كان معرفا أو كان منكرا. ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة؟ يقول الفرق في انتهاء ما قد نكر، والفرق في انتهاء ما قد نكر، يعني الفرق بينهما إذا كان منكرا، أما إذا كان معرفين فإنهما كلاهما للعموم ويتفقان في المبدأ ويختلفان في حال التنكير في المنتهى، واضح؟ هذه مسألة كما ذكرنا يعني ذكروها لأجل الإشكال الذي ورد عليهم بين قولهم وقول النحاة، واضح المسألة؟ نعم. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل. نقول مسألة ذكرناها فيما تقدم، وهي العام على ثلاثة أقسام، عام باق على عمومه والذي لم يدخله التخصيص، القسم الثاني عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص وهو اللفظ العام الذي يستعمل في طائفة معينة، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم، يعني نعيم ابن مسعود وأبا سفيان، مثل قوله سبحانه يحسدون الناس على ما آتاهم، يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل العرب هم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم أو العرب، الناس يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يراد بها العرب على قولين عند أهل التفسير، فهذا يسمونه العام الذي أريد به الخصوص. والقسم الثالث العام المخصوص، وهو العام الذي دخله التخصيص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. والمصنف رحمه الله عرف الأول، عرف العام من لا شرع يعرف قسمين المذكورين، وهو العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ويفرق بينهما. نعم. فقال وذو الخصوص هو ما يستعمل، وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد، في كل الأفراد لدى من يعقل. يعني يقول رحمه الله إن العام ذو الخصوص يعني العام المخصوص، ذو الخصوص يريد به العام المخصوص، يعني العام المخصوص هو الذي يستعمل في جميع أفراده، إلا أنه يدخله التخصيص، إلا أنه يدخله التخصيص. ولذلك يقولون يعم أفراده لفظا وحكما، العام الذي أريد به الخصوص. فمعنى يزيد العام الذي يراد به الخصوص، العام المخصوص يقولون يشمل أفراده لفظا وحكما. يعني إذا قلت مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حروف، شمل كل مطلقة لفظا وحكما، ثم يدخله التخصيص فيخرج بعض المطلقات حكما ويستثني حكمه. واضح؟ ولذلك يقول هو رحمه الله وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد، يعني يشمل جميع الأفراد لدى من يعقل. نعم. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. أما القسم الثاني وهو العام الذي أريد بالخصوص، فهو يشمل جميع أفراده لفظا لا حكما. ومن حيث اللفظ، إذا قلت مثلا قوله سبحانه الذين قال لهم الناس، كلمة الناس من حيث اللفظ تشمل كل إنسي، لكن من حيث الحكم هي خاصة بنعيم بن مسعود مثلا. وذلك يقولون أيضا هو عام من حيث التناول لا من حيث الحكم، هو عام من حيث التناول لا من حيث الحكم، يعني من حيث التناول اللفظي يتناول جميع الأفراد، لكن من حيث الحكم لا يدخل فيه جميع الأفراد. واضح العام العام الذي أريد به. والعام العام المخصوص والعام الذي دخله الخصوص يعم من جهة التناول ومن جهة الحكم، يعم من جهة التناول ومن جهة الحكم، غاية ما في الأمر أنه يخرج منه بعض الأفراد بدليل منفصل. هذا ذكر هذه المسألة لأجل التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فنقول الفرق بينهما أن العام كما سمعنا أن العام الذي دخله التخصيص يتناول أفراده، أو هو عام من جهة التناول ومن جهة الحكم، يشمل أفراده لفظا وحكما، ثم يأتي المخصص فيخرج بعض الأفراد. ولذلك لولا المخصص لما خرج بعض الأفراد، لولا المخصص لما خرج بعض الأفراد. أما العام الذي دخله التخصيص لولا المخصص لما خرج بعض الأفراد. أما العام الذي أريد بالخصوص فهو يحمل على طائفة معينة وإن لم يأتي مخصص له، لأنه هو مقصود به طائفة معينة. واضح؟ نعم. البيت الذي يليه البيت، نعم نعيد البيت. وما به الخصوص قد يراد جعله، وما به الخصوص قد يراد يعني العام الذي يراد به الخصوص جعله في بعضها النقاد، النقاد يعني الأصوليون النقاد كالسبكي وابنه تاج الدين لذلك التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص تفرق بينهما عرفت عند المتأخرين، عرفت عند المتأخرين. وأما المتقدمون فلا يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. هذا معنى قوله نعم وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد، يعني أن العام الذي يراد به الخصوص محمول على أفراد معينين وطائفة معينة. نعم. والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع يلما. نقول مسألة ما نوع دلالة العام الذي أريد به الخصوص، ما نوع دلالته على أفراده، هل هي دلالة حقيقية أم هي دلالة مجازية؟ قول هي دلالة مجازية، هي دلالة مجازية، وقطع بذلك الأصوليون. قالوا لأنه استعمل في غير أصله، كلمة الناس الأصل أن تستعمل في جميع الأفراد لكن استعملت في فرد معين، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، أطلق كلمة الناس وأريد بعض الناس. وإذلك يقول مصنف نعم والثاني يعزو للمجاز جزما، يعني العام الذي أريد به الخصوص أعزوه إلى المجاز، والثاني يعني عزو للمجاز جزما يعني قطعا. المسألة الثانية ما نوع دلالة العام، ما نوع دلالة العام الذي دخله التخصيص، في مذاهب وصلها السيوطي وصاحب الجمع إلى سبعة مذاهب لنذكر نحن بعضها قولا أو قولين. القول الأول أنها مجازية، قالوا أن الأصل أن يشمل جميع أفراده، فلما شمل بعضهم دون البعض الآخر كان مجازا لأنه غير عن أصل معناه. والقول الثاني أنها حقيقة، قالوا لأنه إذا دل على جميع الأفراد حقيقة، فهو دال على بعضها حقيقة أيضا، غاية ما في الأمر أن بعضها خرج بدليل. هذا ما اختاره السكي، ابن السكي في جمع الجوامع، واختاره غيره من الأصوليين. وبعضه المذهب الثالث، نذكر مذهبا ثالثا لم يذكره المصنف، التفصيل. قالوا إذا كان بمخصص متصل فهو حقيقة، لأنه واضح إذا كان بمخصص متصل مثل الاستثناء وغيره قالوا فهو حقيقة، أما إذا كان بمخصص منفصل فهو مجاز، هذا مذهب لطائفة من الأصوليين. والمصنف أشار إلى الخلاف بقوله والثاني يعزو للمجاز جزما. نعم والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع، وذاك يعني الأول وهو العام الذي دخله التخصيص، وذاك للأصل وفرع، يلمى يعني ينسب للأصل وهو الحقيقة، لأن يعني الأصل في الكلام ما هو الحقيقة، والفرع ما هو المجاز. وذاك للأصل وفرع ينمى يعني ينسب، فمنهم من قال هو دلالته حقيقية ومنهم من قال دلالته مجازية. نعم. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد. نقول مسألة هل تخصيص العام هل تخصيص العام بالنية، هل تخصيص العام بالنية من قبيل العام المخصوص أم من قبيل العام الذي أريد به الخصوص؟ هل هي من القسم الأول أم هي من القسم الثاني؟ أن يقول الرجل مثلا لا أكلم زيدا أبدا وينوي شهرا، لا أكلم زيدا وينوي في قلبه شهرا، هذا التخصيص هل هو من قبيل العموم الذي دخله التخصيص أم هو من قبيل العموم الذي أريد به الخصوص؟ يقول المصنف إنه من قبيل الأول، إنه من قبيل الأول وهو العام الذي دخله التخصيص، لأن النية عنده من المخصصات، لأن النية عنده من المخصصات. ومثله كذلك المحاشات، تخصيص العام بالمحاشات، والمحاشات هي أن يحلف الرجل على شيء ويستثني بعضا منه بنيته. هنا ذكر الشارح وأتباعه الفرق بين المحاشات وبين التخصيص بالنية، والقرافي رحمه الله يقول لا فرق بينهما، وجماعة من الأصوليين وجماعة من الفقهاء قالوا الفرق بين المحاشات والتخصيص بالنية أن المحاشات خاصة بالحلف، خاصة بالحلف، أما النية فهو عام. وذكر كلاما يعني طويلا في المسألة، ولكن ليس مما ينبني عليه فقه، إنما هو بحث اصطلاحي فقط. هذه المحاشات. ولذلك يقول المصنف رحمه الله ثم المحاشات وقصر القصد، قصر القصد يعني تخصيص، التخصيص بالقصد، هذا قصر القصد، لأن التخصيص قلنا هو قصر العام على بعض أفراده، التخصيص بالقصد وهو النية. نعم البيت. ثم المحاشات وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد، من آخر القسمين يعني من العام الذي، نعم البيت قبله، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها المقاد والثاني يعزب المجاز جزما. نعم هو جعله من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، ها ليس كذلك؟ جعله من قبيل العام الذي أريد به، الذي أريد به الخصوص، وليس العام الذي دخله التخصيص. نعم، لأن النية والمحاشات ليست من المخصصات المتصلة ولا من المخصصات المنفصلة عنده، واضح؟ فجعله يعني العموم كما عرفنا على قسمين، عام دخله التخصيص وعام أريد به الخصوص. فقالوا هذا الرجل عامه أراد به الخصوص بنيته، عامه أراد به الخصوص، واضح؟ فلذلك هو من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام الذي دخله التخصيص، لأن النية ليست من المخصصات عند هؤلاء الأصوليين، عند هؤلاء الأصوليين، واضح؟ فهو من العام الذي أريد به، من العام الذي أريد به الخصوص. ثم المحاشات وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد، يعني دون نكران، دون نكران. وشبه الاستثناء لأول سماء واتحد قسمان عند قدامى. أقول الاستثناء مسألة، الاستثناء مسألة، الاستثناء أو تخصيص العام، نقول مسألة تخصيص العام، تخصيص العام بالاستثناء وشبيهه كالصفة والغاية كما سيأتينا المخصصات المتصلة، قال هذا من أول القسمين، هذا من أول القسمين وهو العام الذي دخله التخصيص، لأن الاستثناء عندهم من المخصصات، من المخصصات المتصلة. نعم البيت. وشبه الاستثناء لأول سماء، وشبه الاستثناء لأول سماء أو للأول سماء يعني ارتفع، سماء يعني ارتفع وظهر، يعني إذا ارتفع ظهر. واتحد القسمان عند القدماء، نقول إن القدماء قوله اتحد القسمان يعني العام الذي أريد به الخصوص والعام الذي دخله التخصيص، هذان القسمان متحدان عند القدماء، ولم يفرق بينهما. نعم الذي يليه الوقف وهو حجة لدى الأكثرين مخصص له معينا يبين. نقول هل مسألة هل العام الذي دخله التخصيص حجة فيما بقي أم ليس حجة؟ إذا قلنا مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خصص منه أو خص منه ولاة الأحمال، هل تبقى هذه الآية حجة في غير ذوات الحمل؟ الذي عليه الأكثر أنه يبقى حجة، الذي عليه أكثر أنه يبقى حجة إذا كان مخصصه معينا يعني معروف، كقولك مثلا أو كقولهم مثلا اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فهنا المخصص وإن استثنينا منه أهل الذمة إلا أنه حجة في الباقي وهم ما عدا أهل الذمة. أما إذا كان المخصص مبهم كان تقول مثلا أو كان يقال مثلا اقتلوا أهل الشرك إلا بعضهم، اقتلوا أهل الشرك إلا بعضهم، فهذا لا يكون مخصصا، فهذا لا يكون حجة لأن هؤلاء البعض مبهمين، وما من فرد يقدم على قتله إلا ظن أنه هو المستثنى، وقد حكى الآمدي الاتفاق على أنه لا يخصص، وقد حكى الآمدي الاتفاق على أن المخصص المبهم، على أن العامة إذا خص بمبهم لا يكون حجة، وذكر الصوفي خلافا فيه، يعني قال إنهم اختلفوا فيه. هناك مذاهب أخرى في المسألة، منهم من يفرق بين ما كان مخصصا بمخصص متصل وبين ما كان مخصصا بمخصص منفصل، ولكن نحن اختصرنا على ما في النظم لضيق الوقت. نعم الذي إليه. وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معين يبين. المخصص معين يعني بشرط أن يكون المخصص معين مثل ما قلنا إلا أهل الذمة، أما إذا كان مبهم كقول إلا بعضهم أو إلا نفرا منهم هذا مبهم لا يكون مخصصا باتفاق كما حكاه الأميدي. وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح. نقول مسألة هل يقاس على العام، هل يقاس على الفرد الخارجي من العام المخصص؟ يعني إذا استثنى الشارع من العام صورة لحكمة من الحكم، هل يقاس عليها غيرها؟ ذهب جماعة من الأصوليين منهم إسماعيل قاضي إسماعيل من المالكية إلى أنه يقاس عليها غيرها. فإذا قيل مثلا قوله سبحانه وأحل الله البيع خرج منه بيع البر بالبر متفاضلا، لا يجوز أن يباع القمح بالقمح متفاضلا، خرجت منه هذه الصورة، هل يقاس على هذه الصورة التي خرجت الأرز مثلا بجامع أن كل من القمح والأرز يكال ويقتات أم لا يقاس؟ فبعض الأصوليين يقولون إنه يقاس لأن الحكمة واحدة، ومقصود الشارع هو النهي عما كان فيه مضرة أو ما كان فيه مفسدة، والأكثر من أهل الأصول أنه لا يقاس مراعاة للأصل وهو العموم، ومن يراعي الحكمة والمعنى ومنهم من يراعي العموم. وإذلك يقول المصنف رحمه الله وقف على الخارج للمصالح ورب شيخ، رب هنا للتكثير ورب شيخ للامتناع جانح يعني مائل وذاهب، واضح؟ نعم. فاسعى الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع الجانح. المصالح يعني للشكر والمصلحة المعلومة، أنا مقصود بالمصالح عن الذي يليه فصل المخصص المفصل. أنا أتوقف عند هذا المقدار ونحيي العلم إلى الله سبحانه وجل وعلا، وكان الدرس فيه شيء من الاختصار، ولكن إن شاء الله قد أتينا على المضمى شرحا بإذن الله عز وجل. الله موفق لا رب سواه، حلو العلم إليه، الله أهلا وأعلم نسبة العلم إليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. إن كان هناك إشكال لا بأس في هذه الدقائق. أي نعم، فهل تخصيص فهل يبقى حل المخصص العام يبقى حجة في الباقي؟ أي نعم، قلنا أن الجمهور من أهل الأصول يقولون أنه يبقى حجة، يبقى حجة في الباقي يستدل به، يبقى حجة يعني يستدل به. فأنت يمكنك أن تستدل بآية والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على أن المطلقة الغير آيسة ونحوها تحتل بثلاث قروء، وغيره وبعض الأصوليين يقولون أنه لا يكون حجة، لأنه لما دخله التخصيص دخل احتمال أن يكون له مخصصات أخرى، له مخصصات أخرى، وهذا الاحتمال يضعف الاحتجاج به، يضعف الاحتجاج. واضح؟ أين؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى. آمين إن شاء الله. وبالنسبة للبحوث، هناك بحث ثاني، لقد ما أتيتنا لا ببحث أول ولا ثاني ولا ثالث. طيب توقف عند هذا المقدار، أعطيكم البحث.